بسم الله الرحمن الرحيم. هو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام البخاري رحمه الله عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. قال ابن حجر رحمه الله: المنطق هو ما يشد به الوسط، وقع في رواية ابن جرير النطق. قال: وكان السبب في ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهيم فحملت منه بإسماعيل، فلما ولدته غارت منها فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء، فاتخذت هاجر منطقا فشدت به وسطها وهربت وجرت ذيلها لتخفي أثرها على سارة، فوقعت هذه الغيرة الشديدة، وكان هذا من أسباب أن انطلق إبراهيم عليه السلام بهاجر وابنها. قال: ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم. قد يقول قائل: وكيف يعني وقع ذلك من سارة؟ ولا شك أن هذا هذه الغيرة الشديدة من النقص، وقد ورد في الحديث أنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاح، فهذا لم يذكر فيه هذا في أي طرق من طرق الحديث سارة امرأة إبراهيم رغم منزلتها العظيمة. وهذا والله أعلم وأعلم من النقص الذي وقع، لكن لا بد من معرفة منزلتها وتضحياتها في سبيل الله عز وجل، وكذا يعني تضحياتها لزوجها إبراهيم عليه السلام، ولذلك كان لابد من مراعاة خاطرها فيما فعل إبراهيم عليه السلام وذهب بهاجر وإسماعيل بعيدا عنها مراعاة لمنزلتها. أولا هي كانت هاجرت مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهي التي آمنت به دون قومها وتركت قومها، ومع أنها فيما يذكرون على أحد الوجوه كانت ابن ملكهم، إذا كانت زوجة لإبراهيم عليه السلام كانت ابنة ملكهم، وعلى القول الآخر أنها كانت ابنة عم إبراهيم. وعلى أي أحوال فقد تركت قومها جميعا وتركت وطنها ورحلت مع إبراهيم عليه السلام رغم الغربة والوحدة رضي الله تعالى عنها. وأيضا يعني هي لها منة في شأن هاجر كان لابد من مراعاتها. قصة هبة هاجر مذكورة في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا. يعني هذا ظاهر أن هذا كان نوعا من التعريض على الصحيح، فإني سقيم أي سقيم منكم أو سأسقم أو كان مريضا، وتعلل بذلك لكي يستطيع الذهاب للأصنام يوم العيد وهي وحدها دون حراسة فيكسرها. وقوله بل فعله كبيرهم هذا أظهر الأقوال أن التعريض فيه أنه معلق على إن كانوا ينطقون، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فإن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، فهو نوع من التعريض. وكذا الدليل على أن هذا أن هاتين تعريض أن الثالثة كانت تعريضا أيضا، حيث صرح في الحديث بما يأتي أن إبراهيم قال عن سارة أنها أخته، وهو يعني أنها أخته في دين الله، فتبين بذلك أن هذه كلها كانت تعريضا. قال بين هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة. في رواية مسلم واحدة في شأن سارة كانت فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس، كان على مصر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هاجر أنها مصرية، فقال إن لهم ذمة ورحمة، قال السوس بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، أن هاجر عليه السلام مصرية وهي أم إسماعيل، فأتى مصر فكان عليها هذا الجبار، فحين دخل الأرض قيل له إن هذا أو إنها هنا رجلا لا بصراحة موضوع التليفونات دي بقى مش معقول، لا ما حدش يعني موضوع التليفون زيادة جامزون جدا. فقيل له في رواية البخاري قال بين هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، الذي دل عليه ذكروا أنه رجل كان إبراهيم يشتري منه القمح فنم عليه إلى الملك أو عند الملك، وذكر أن من جملة ما قاله للملك أنه أني رأيتها تطحن، فهو قال فحالة صعبة يعني، ولذلك أخدمها في النهاية هاجر لأنها قال هذه لا تصلح أن تخدم نفسها لما رأى وقعت في نفسه هيبة عظيمة لها. الغرض أنه قيل له إن هذه امرأة من أحسن الناس، معه امرأة من أحسن الناس ولا تصلح إلا لك. في رواية أبو يعلى في ذكر قصة الإسراء أن يوسف أعطي شطر الحسن وأمه شطر الحسن يعني سارة، جدته سارة، فجمال يوسف كان موروثا، وإن كان هو أجمل الناس بلا شك على ظاهر الحديث، فالحسن مقسم بين الناس وبين يوسف عليه السلام، ولكن سارة كانت من أجمل الناس، وهذا يدل أيضا على تضحيتها، كانت تصلح للملوك وكان يمكن أن تعيش عيشة الملوك، ومع ذلك كانت مع إبراهيم عليه السلام مهاجرة. قال فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه؟ قال أختي. فأتى سارة قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. وذلك أن إبراهيم عليه السلام تحمل يعني أخف الضررين، أن إبراهيم أراد دفع أعظم الضررين لتكاد أخفهما، وذلك أن اغتصاب الملك إياها يعني لا وسيلة له لدفعه إلا اللجوء إلى الله عز وجل، وهو يعجز إن يدفع عنها، فلكن إن علم أن لها زوجا في الحياة حملته الغيرة على قتله وإعدامه أو حبسه وإضراره. أما الأخ فالأمر أقل، أراد أن يتخلص من هذا الزوج لكي يقتل، فيجتمع ضرران، ضرر قتله وضرر اغتصابها، و الاغتصاب في هذه الحالة دون القتل أهون، وهو كما ذكرنا سوف يتضرع إلى الله عز وجل أن يحفظها، وليس عنده وسيلة إلا أن يحفظها الله عز وجل من عنده. فقال فأرسل إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، شل، منع، أراد أن يتناولها بيده فشل. فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق، وهذا من كرامتها على الله عز وجل أنها استجاب الله دعوته فأطلق. ثم كان ايه؟ لا أبدا، كافر جبار بس عارف ان في ربنا. هو فرعون كان مؤمن، قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك، والظاهر الخصلة دي في المصريين من زمان جدا. يعني شوف فرعون عمل الحكاية دي، وادي الملك نفسه، الملك أول ما قال ادعي لي واسيبك مش هضرك، فأطلق. ثم تناولها الثانية، راح جاي رجع في كلامه وعايز يغتصبها مرة ثانية، فأخذ مثلها أو أشد، مرة ثانية كان شلل أشد وأعظم. فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق. في الرواية في الصحيح أنه بعد المرة الثالثة، في رواية مسلم، فقام إبراهيم إلى الصلاة، فلما دخلت عليه أي على الملك لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقام في الرواية لما طلب منها أن تدعو له، فقامت توضأ وتصلي. يعني هو لما أراد أن يتولها قامت توضأت وصلت لله عز وجل. فسيدنا إبراهيم كان بيصلي وهي كان بيه بتصلي، في حاجات ملهاش دفع بالقوة، إنما الدفع بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. في رواية قالت اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. هي قاطعة في ذلك، ولكن على سبيل التوسل إلى الله بالعمل الصالح. في رواية مسلم فقبضت أشد من القبضة الأولى. قال فذهب فقال ثم دعا فدعا فأطلق فدعا بعض حجبته، فقال إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان، فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيا. سيدنا إبراهيم بيشاور له وبيصلي من كتر ما هو الآن عليها، لدرجة أنه في الصلاة عملت إيه؟ فقالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجر. في رواية مسلم قال ما أرسلتم، في رواية الأعرج قال ما أرسلتم إلي إلا شيطانا أرجعها إلى إبراهيم. المراد بالشيطان المتمرد من الجن، وكانوا قبل الإسلام يعظمون أمر الجن جدا، ويرون كل ما وقع من الخوارق من فعلهم وتصرفهم. أهل الجاهلية زي ما ورثه بعض الناس في الإسلام، كل حاجة يبقى في عفريت، واحد رجله وجعاه يبقى عندك سرة، واحد دماغه وجعاه عنده مس، مش عارف فلان حصل له حاجة، كل حاجة تنسب إلى ليه؟ إلى الجن. فكان هذا شأن أهل الجاهلية بالكذب، فنسبة عامة التصرفات إلى الجن هو من ميراث أهل الجاهلية، ونسبة أفعال يعني الأمور يعني الخارقة فضلا عن العادية إلى الجن هي من تصرف من فعلهم. فأخدمها هاجر أي وهبها هاجر لتخدمها، لأنه أعظمها أن تخدم نفسها. في رواية مسلم فأخرجها من أرضي وأعطها آجر، آجر ليا هاجر، واسم سرياني يقال كان أبوها، كان أن أباها كان من ملوك القبط من قرية حفن، قرية بمصر. بيقول الإمام ابن حجر هي الآن كفر من عمل الصنع بالبر الشرقي من الصعيد في مقابلة الأشمونيين، إن هي هاجر بنت ملكهم ولكن صارت مملوكة بقى على عادة السبي ونحو ذلك، فصارت ملكا لسارة. قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء، تلك أمكم اللي هي هاجر المصرية من أين أتت، فسارة لها فضيلة ثم تضحيتها من أجل إبراهيم لأنها وهبت له سارة ليعاشرها معاشرة الأزواج، ولما علمت أنها عجوز عقيم كان هذا أمرا مؤلما جدا لها، ومع ذلك حرصا لها على يعني رضا إبراهيم عليه السلام وهبت له هاجر، ولكن بلغت الغيرة منها مبلغها، وهذا مما ينبغي أن يعني يراعى لها خاطرها في ذلك ومنزلتها العظيمة، وهي كما ذكر الله سبحانه وتعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أهل بيت إبراهيم عليه السلام، فلها منزلة كبيرة، ويعني الله عز وجل يرحمهم ويبارك عليهم رحمة عظيمة وبركة عظيمة لأجل ما سلف لهم من المواقف. فكان غرضان من إبراهيم عليه السلام بالسفر، غرضان من السفر بأم إسماعيل وابنها، الغرض الأول الذي ذكره في الدعاء ربنا ليقيموا الصلاة، والغرض الثاني كان أن يعافي سارة من الغيرة الشديدة التي وقعت لها إلى أن يأذن الله عز وجل بعطائه لها، وأن ينجي هاجر من يعني ما أرادت به سارة من أنها تريد أن تقطع منها ثلاثة أعضاء. ويقال يعني أن إبراهيم شفع في هاجر وقال لها حللي يمينك بأن تثقبي أذنيها وتخفضيها، فكان أول، كانت أول من فعل ذلك إن صح طبعا إسرائيلية يعني، لكن كل قصة اليمين أصلا مش ثابتة، لكن هي كانت في تريد أن تعفي أثرها عليها بحيث لا تصل إليها، عايزة تهرب منها، فكانت جملة من المصالح، وأولها وأعظمها قدرا هو تعمير بيت الله الحرام وإنشاء مكة المكرمة، زادها الله عز وجل شرفا وكرما وعزا على سائر البلاد. فجاء إبراهيم وبابنها، جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت، أي عند مكان البيت، عند لوحة فوق زمزم، فوق مكان زمزم، عند الشجرة فوق زمزم في أعلى المسجد، يعني في المكان الذي في شمال المسجد، شمالي المسجد اللي هو يبقى في جهة الايه، لا ده اللي عند باب الصفا ده، هو زمزم في هذا المكان، هي زمزم في هذا المكان، وزار كان مكان مرتفع يعني بالنسبة إلى مكان في أعلى المسجد، يعني في جزء مرتفع بالنسبة إلى هذا المكان، بالنسبة إلى باقي المكان، ولم يكن هناك مسجد ولكن مكان البيت يعني. قال وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا. نستكمل من القديم إن شاء الله.